أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة اسم الله تعالى الخالق واسم الله تعالى الخلاق. أولا، ورد اسم الله تعالى الخالق في القرآن مطلقا ومقيدا معرفا ومنونا. قال الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال جل شأنه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لابد في البداية أن نشير إلى أن هذا الاسم الشريف يشير إلى صفة من صفات ربوبية الرب جل وعلا، فإن صفات الربوبية تؤول إلى معاني خمس: الصفة الأولى صفة الخلق، والصفة الثانية صفة الملك، والصفة الثالثة صفة التدبير والهيمنة، والصفة الرابعة صفة الإحياء، والصفة الخامسة صفة الإماتة والبعث والنشور. فلا يكون رب من لم يتصف بهذه الصفات، وأضف إليها كذلك صفة الرزق. فصفة الخلق بإحياء الموتى وإيجاد الشيء من العدم، وصفة الرزق ها هنا الآية تقول ذلك. إذا كان الله جل وعلا هو الذي تفضل على خلقه بأن أوجدهم من العدم، فهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من غيره، أليس كذلك؟ وفي نفس الوقت هو سبحانه وتعالى الذي يرزقهم ويتولى أمورهم، ألا يستحق من اتصف بذلك أن يكون هو الإله فلا يعبد إلا هو، ولا يذل ولا يحب ولا يجل إلا هو سبحانه وتعالى على هذا الاعتبار؟ هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو سبحانه وتعالى له صفة الملك وله صفة الهيمنة. إذا كان الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بكل ذلك، ألا يستحق بعد هذا أن يكون هو الإله؟ يقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذا الجحود؟ هل من خالق غير الله؟ لا خالق إلا الله. هذا الخالق إذا كنتم تثبتون أنه هو الذي خلق، فهل غيره يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وكأن في هذا الاستفهام إثبات الأمرين: الأمر الأول إثبات أنه الخالق، هل من خالق غير الله يرزقكم، والصفة الثانية صفة الرزق كذلك، يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فعلام تجحدون مثل ذلك؟ ولماذا تجادلون في هذا؟ وقد ورد اسم الله تعالى الخالق مقيدا كقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق سبحانه وتعالى كل شيء، فأوجد هذه الأشياء بعد أن كانت في عالم العدم. هو سبحانه وتعالى الذي قدر وجودها وأوجدها، وهو على كل شيء وكيل. وقد ورد في السنة إثبات هذا الاسم كذلك، كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت؟ فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. قلنا إن هذا الحديث الذي يشير إلى قضية التسعير وهي مسألة تخص الاقتصاد الإسلامي. قلنا إن لولي الأمر أن يسعر في بعض الأمور، رخص في ذلك الفقهاء في خلاف هذا الحديث، لكنهم رخصوا على اعتبار المقصد الأعلى من مقاصد الشريعة، ألا وهو إذا كان حدث مثلا من بعض الناس أن احتكروا سلعة ما، أو أنه وصل بالأمر إلى حد التضييق على عباد الله تعالى بأن غلوا جدا في الأسعار بحيث لا يستطيعها أفراد المجتمع، وكانت هذه سلعة من السلع الضرورية، زي ما بيحصل كده مثلا يحتكروا السكر، مثلا يحتكروا الدقيق، يحتكروا بعض الأشياء اللي هي لا يستغني عنها إنسان. فها هنا هل له أن يضع تسعيرة إجبارية يجبر بها؟ نعم، لكن الأصل ألا يسعر، الأصل دع الناس كل واحد منهم يكون له حظ من أخيه، دع الناس يتبايعون ويشتري بعضهم من بعض، وتترك هذه الأمور لأفراد المجتمع ولا يتدخل فيها الحاكم. الشاهد بطبيعة الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق. وقد ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن أثبت هذا الاسم كذلك في هذا الحديث. ثاني الأمور التي نشرع فيها معنى هذا الاسم في اللغة وإثبات دلالة هذا الاسم على أوصاف الله سبحانه وتعالى. شوفوا، الخلق في اللغة يدور حول معنيين. المعنى الأول هو الإيجاد، هو إيجاد الشيء من الشيء، أو إيجاد الشيء من العدم، هذا معنى الخلق. والمعنى الثاني هو تقدير الشيء. يبقى معنى أنه يأتي معنى الخلق بمعنى الإنشاء والإبداع، ويأتي بمعنى تقدير الشيء. فمن ذلك قول الله جل وعلا الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. وقول الله تعالى هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالمعنى هنا أصله التقدير، هو إبداع الشيء من غير أصل، يعني أنه سبحانه وتعالى خلق هذا الشيء من غير مثال سابق. الخلق قد يأتي أيضا بمعنى الكذب، على اعتبار أن الذي يكذب يؤلف وينشئ كلاما لا يطابق الحقيقة، عشان كده هتيجي إن هذا إلا اختلاق، اختلاق يعني افتراء يعني كذب. ويقول الله جل وعلا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني أنكم تؤلفون وتكذبون وتأتون بهذه الأمور التي لا تتطابق مع الحقيقة. يقول الله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. أهي دي بقى لما تتقري أظن تفهموها بمعنى ثاني خالص. الآية في سورة الشعراء إن هذا إلا خلق الأولين، طبعا خلق الأولين يعني أخلاق بتاع معنى مشكلة تماما. إن هذا إلا خلق الأولين، أي إن هذا إلا كذب الأولين. الخالق في أسماء الله تعالى هو الذي أوجد جميع الأشياء بعد أن لم تكن موجودة، فالخالق هو الذي ركب الأشياء تركيبا ورتبها بقدرته ترتيبا. يقول الله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق؟ قلنا بالمعنى أي هل من مبدع، هل من منشئ، هل من موجد للأشياء من العدم غير الله. هذا معنى. المعنى الثاني هو التقدير أو التركيب والترتيب، يدل عليه قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة، أي قدرناها كذلك. خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. طيب، إذا فهمنا هذا المعنى نحتاج إلى أن نبين مسألة في غاية الأهمية في عقيدة المؤمن في القضاء والقدر. كل مخلوق مهما عظم شأنه أو دق حجمه لابد أن يمر بأربع مراحل أو مراتب. نفهم كويس بقى الكلام ده عشان الكلام ده يغنينا عن الاستفاضة حال الكلام على عقيدة المؤمن في القضاء والقدر كثيرا. عندنا أربع مراتب بيمر عليها القدر. المرتبة الأولى مرتبة التقدير، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد والتكوين. طبعا هنقول الكلام ده كله علشان هي المرحلة الأخيرة دي اللي هتهمنا قوي، اللي هي يحدث فيها إيجاد الشيء من العدم. إيه اللي بيحصل؟ أي شيء قدره الله تعالى لابد أن يمر بهذه المراتب الأربع. أول مرحلة مرحلة التقدير وحساب المقادير، وهذه تعني أن الله سبحانه وتعالى في علمه السابق قدر كل شيء قبل تصنيعه. احنا قلنا لما تدارسنا اسم الله تعالى العليم قلنا أنه يعلم قبل إيجاد الشيء وصف هذا الشيء وما سيكون وحاله، فالله سبحانه وتعالى يعلم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وفي نفس الوقت قدر لهم كل شيء قبل أن يوجدوا. يبقى كل شيء كان في علم الله سبحانه وتعالى، تماما؟ يبقى أول حاجة الشيء ده قبل ما يوجد كان في علم الله مقدر. ثم المرحلة الثانية كتب في اللوح المحفوظ، دي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الايه؟ الكتابة. فكتب فيه تفصيل هذا الخلق وما يلزم لنشأته وإعداده وهدايته وإمداده وجميع ما يرتبط بتكوينه. المرحلة الثانية يبقى كان علم وبعد كده بقى مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك مر بالمرحلة الثالثة ألا وهي المشيئة. ونعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى شاء لهذا الشيء أن يوجد في هذا الزمان وهذا المكان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. جميل. بعد المشيئة جاءت مرحلة التنفيذ والخلق، وهي المرتبة الأخيرة. أوجد هذا الشيء وقدر له كل تفاصيل حياته وكيف يكون وهكذا. فكانت المرحلة الرابعة مرحلة خلق الأشياء وتكوينها وتصنيعها وتنفيذها وفق ما قدر له بمشيئة الله في اللوح المحفوظ. ابن القيم يقول هذا الكلام في كتابه الماتع شفاء العليل، وهو كتاب مخصص للمسألة التي نحن بصدد الكلام عليها، ألا وهي مسألة القضاء والقدر. يقول ابن القيم: مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر. شوفوا كلام مهم وخطير ازاي، علشان لما نيجي نقول ويؤمن بالقدر خيره وشره يبقى لازم يؤمن بده كله. يعني أنت مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قبل أن يقدر الشيء كان يعلمه؟ نعم. هل أنت تؤمن بأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم. هل أنت تعلم علم اليقين أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ نعم. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التقدير ومرحلة الإيجاد. نعم، أنا أؤمن بهذه الأمور الأربع إيمانا جازما، ولا أناقش وأجادل في أمور لا يصل إليها إدراك العقل من نحو علم الشيء قبل إيجاده، أين كان قبل أن يوجد الشيء. المسائل لا يصل إليها الإدراك العقلي. قبل أن يوجد أي شيء كان عدم. هذا العدم أنا لا أستطيع أن أكيفه لأنه عدم. أنا أستطيع أن أكيف شيء موجود، موجودات أقدر أقول ده موجود، ده في حيز معين لي شيء. إنما العدم خد بالك، يعني إذا قلت إن كان في فراغ، فالفراغ ده كان في حاجة كده هوا، الهوا ده خلق، يعني ده شيء موجود. احنا عايزين عدم، العدم ده يطلع ايه؟ لا تستطيع انت ان تكيفه، ما تقدرش تحطه في حيز. فالله سبحانه وتعالى كان قبل أن يكون شيء. فهنا بقى تلاقي نفسك أنت مش عارف تفكر ومش عارف تركز ومش عارف تفصل لأي شيء، فخلاص كان علمه سابق. ثم أوجد كل شيء، أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، فكتب مقادير الخلائق، فكتب كل شيء في هذا اللوح المحفوظ. لماذا كتبه في اللوح المحفوظ؟ هو بينسى؟ لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى. أراد سبحانه وتعالى ذلك، أن يوجد هذه الأمور بهذه الكيفية، وإلا لو شاء أن يوجد الشيء من غير أن يمر بهذه المراتب كان، مش كده؟ ثم انتقل الأمر إلى المشيئة، أيضا كان الأمر قد يمر بأمر آخر، يعني كان ينتقل من مرحلة اللوح المحفوظ إلى الإيجاد مباشرة، فشاء الله جل وعلا أن يمر هذا الأمر كذلك، أن يكون هذا وفق مشيئته وإرادته وإذنه، وأن يتعبدنا بأن نريد ما يريد فيكون لنا الله عز وجل فوق ما نريد فقط. هو ده اللي احنا علينا بقى، ان احنا نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بنا. كن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد، بس المطلوب منك اطع ربك والله عز وجل سوف يعطيك. طب تقول بس هو مكتوب الحاجة في اللوح المحفوظ، ما هو احنا من الاول خالص بدأنا نسلم ان في امور لن يصل اليها الادراك. اعمل اللي انت عايزه، حاول تكيف، لن تصل الى شيء. هذه أمور استأثر الله عز وجل لها بنفسه جل وعلا، استأثر الله عز وجل بعلمها. مفهوم؟ إذن معنى الخلق يدور حول معنيين شريفين عظيمين، المعنى الأول معنى الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، والمعنى الثاني معنى تقدير الشيء وتكوينه على هذه الصفة التي تقدمت معنا. دلالة هذا الاسم على صفة الرب سبحانه وتعالى، دلالة اسم الله الخالق. طبعا احنا قلنا الدلالات ثلاثة، يبقى الاسم الله الخالق يدل على ذات الله المتصف بصفة الخالقي، يتضمن بدلالة التضمن هذا الذات، وكذا يتضمن هذه الصفة. اسم الله الخالق يدل باللزوم، ده المهم دايما، يلزم من كونه خالق أن يكون هو ابتداء حي، وإلا كيف يخلق وهو ليس بحي، ويلزم أن يكون هو القيوم الذي به قيام كل شيء، ومن ذلك إيجاده من العدم، يقوم به كل شيء ولا يقوم هو سبحانه وتعالى على شيء. ويلزم من ذلك أن يكون سميعا بصيرا، فكيف يخلق وهو سبحانه وتعالى لا يكون سميعا لما يخلق، بصيرا بكل شيء، عليما بكل شيء. وكذلك صفة المشيئة والحكمة والقدرة والغنى والقوة إلى غير ذلك من هذه الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الخالق. الدعاء باسم الله تعالى الخالق دعاء مسألة ودعاء عبادة، ورد هذا الاسم بهذه الصفة في كثير من نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هنا محل الشاهد، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فجعل هذه الصفة في مقام دعاء الثناء، يا رب ما خلقت هذا باطلا سبحانك أنت الخالق. ثم ثناه بدعاء المسألة فقال فقنا عذاب النار. ومن ذلك قولك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فكذلك هذا الأمر. ومن هذا أيضا ما ورد في سنن النسائية وصححه الألباني من حديث حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله. هذا الصحابي كان يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعرف كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع هاويا من الليل، صلى العشاء ودخل نام شوية ثم استيقظ، انظروا، فنظر في الأفق وقال ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هكذا الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أول ما فتح عينيه تعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة التفكر، وهذا سيجعلنا نتوقف عند هذا المعنى مليا في حظ المؤمن من اسم الله تعالى الخالق. أول شيء أن يمعن نظره ويمتع بصره بخلق الله فيما يحل له النظر إليه من هذا الخلق. نظر رجل إلى السماء وكان قد دخل عليه الليل وهو في صحراء، فلما فتح عينيه مرة واحدة هكذا نظر فوجد السماء متلألئة بهذه النجوم وهذا البدر، فقال أشهد أن لك ربا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. هكذا في بعض الإسرائيليات، ذكر ذلك ابن كثير في شرح هذه الآيات. فامتلأ قلبه باليقين في هذه اللحظة، ليس أي أحد، مش أنت يعني تطلع دلوقتي تروح باصص للسماء تقول أشهد أن لك رب وخلاص تبقى أنت كده غفر الله لك. لا، اللحظة هو يعني سبحان الله فعلا كده تيجي حاجة كده تعجب إعجاب، يا بص عامل إزاي، حاجة تدخل جوه قلبك، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. وكانت أم الدرداء تقول كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر، على أن أبو الدرداء رضي الله عنه كان معروفا بشدة صلاته. أبو الدرداء كان يسبح في اليوم 100,000 مرة، لكن لعله كان يسبح في إثر التفكر، وده الفرق، أن واحد بيسبح هكذا ذكر على اللسان وله أثر في الجنان، لكن في واحد تاني يتفكر ويسبح فيبقى موضوع تاني خالص، انك تبقى جمعت ما بين الفكر والذكر، فاهمين؟ كانت تقول كان جل عبادة أبي الدرداء التفكر. عبادة التفكر عبادة عظيمة الشأن، ونحن نحتاج حين نتدارس اسم الله تعالى الخالق ان نتوقف كثيرا عند هذا المعنى، ويكون ده برنامج عملي وفي نفس الوقت يعني استفادة، نحاول إحياء هذه السنة، سنة التفكر، إنك تقعد تتعبد ربنا النهاردة بالنظر إلى السماء بالليل كده الساعة 2 بالليل 3 بالليل، تقعد كده تخلو بالله سبحانه وتعالى، تقعد تناجيه وتحس بالرهبة العظيمة دي وانت قاعد باصص كده للسماء وتحدثه وتكلمه جل وعلا، فيبقى فيها نوع من الذكر والفكر والشكر. وهذه المعاني تملأ القلب كما قلت لكم، تملأه يقينا بالله سبحانه وتعالى. اقرأوا كثيرا في إعجاز القرآن والسنة، لو تأملتم هذه الأمور تجد يعني سبحان الله تجد فعلا بديع خلقه سبحانه. مما استوقفني معنى توصلوا إليه، الله سبحانه وتعالى حين تكلم على النمل في حال الكلام عن سيدنا سليمان، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. التعبير التحطيم معناه في شيء يكسر، دي نملة، تعبير المفترض ان القرآن حيقوله لا يقتلنكم سليمان وجنوده، او يعبر بمعنى شيء لا يدوسنكم، يعني يبقى يدوسها كده يهرسها، يعني بتفرم اي حاجة، ده المفروض اللي احنا بنقوله لما تيجي نملة. فلا يحطمنكم، فسبحان الملك، اكتشفوا ان على ظهر كل نملة طبقة زجاجية، طبعا لا تكترة ولا كاد يستشعر بها، فعلى ظهرها طبقة خفيفة أوي لا ترى إلا بالمجهر، طبقة زجاجية فإزاز يبقى ايه؟ هيتحطم. سبحان الملك. فساعتها تقول يا سبحان الله سبحان الخالق. وهكذا تنظر في خلق النحل، تنظر في خلق النمل، تنظر في خلق هكذا السماوات، الفلك. لما تقعد تنظر وتشوف بقى علماء الفلك وهم بيتكلموا على التكوين، المجرات والكلام ده سبحان الله، هذا خلق الله. فمهم أن نقرأ في هذه الأمور لأنها تزيد المؤمنين إيمانا وترسخ في قلوبهم هذه المعاني العظيمة. في سنن النسائي وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر أنه قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء فركبها، وأخذ عقبة يقودها به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: اقرأ. قال: وما أقرأ يا رسول الله؟ قال: اقرأ، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم المعلم المربي. سبحان الله، يعني بعض الناس أفردوا هذا المعنى ببعض التصانيف، أوصيكم بها كذلك، النبي المعلم. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لكتاب كده النبي المعلم بيتكلم فيه عن طرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، إزاي كان بيعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ربما مثلا يبدأ الأمر بسؤال فيثير انتباههم، ثم بعد ذلك يجيبهم عليه، ربما يدخل عليهم لو أني قلت لكم أن الأمر أن كذا كذا كذا، كما فعل في بداية البعثة، أكنتم مصدقي؟ يثير انتباههم بطريقة، يكرر الأمر أكثر من مرة، كان ربما يقول الأمر ويكرره ثلاثا، وهكذا حتى يرسخ هذه المعاني عند الصحابة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأعادها علي حتى قرأتها فعرف أني لم أفرح بها جدا. عقبة يعني قل أعوذ برب الفلق، فكأنه رأى هذا في عينيه فعرف أنه لم يفرح بها. قال: لعلك تهاونت بها فما قمت يعني بمثلها. قال له: أنت مستقل قل أعوذ برب الفلق؟ صدقني ما هتلاقي زيها. فرغبه فيها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في رواية أخرى عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لم يتعوذ الناس بمثلهن أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. الشاهد فيها طبعا لا شك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هنا صفة الخلق. ومنها كذلك سيد الاستغفار، أنك تقدم بين يدي دعائك هذا بالمغفرة فتقول: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وكذلك الدعاء حال النوم، كان صلى الله عليه وسلم ربما يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. وكذا ما جاء أيضا في أذكار الصباح والمساء. قال أبو صالح رضي الله عنه: سمعت رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال: ماذا؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك إن شاء الله. أنا بس عايز أعلق على معنى، هي فائدة حديثية، أن أبو صالح هذا من أشهر الرواة عن أبي هريرة، فهو تابعي. أبو صالح قال: سمعت رجلا من أسلم ولم يخبرنا باسم الصحابي، وهذا يعتبر من الجهالات، يعني هذا مجهول، لكن أثبت له صفة الصحبة، فما احتجنا بعد ذلك إلى معرفته، لأنه قال إن سمعت رجلا من أسلم يقول: كنت جالسا عند رسول الله، فخلاص كان قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه هذا الكلام، فما احتجناش بقى نقول مين الرجل من أسلم. فبهذا الأمر يكون هذا الحديث حديثا متصلا، وفي نفس الوقت لا نحتاج إلى معرفة جهالة الراوي، لأنه أثبت أنه صحابي، وطالما صحابي بعدل، طالما عدل خلاص لن نحتاج إلى التفتيش من بعد ذلك. إنما مجهول العين هذا، مع نأخذ بقى نقول الأصل فيه السلامة، واحد اسمه محمد. مين محمد؟ ما نعرفش، يمكن يطلع واحد فاسق، يطلع لنا واحد ليس بثقة، يطلع لنا كذا. يبقى لازم أعرف هو مين، يعني عشان تعرفوا المعنى ده في هذا الحديث. أثر الاسم في سلوك العباد يتجلى كما تقدم معنا في سياق شرح هذا الاسم. أول أمر، أول شيء خدناه التفكر، إن اسم الله الخالق يجعلنا نتدبر ونتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، والشاهد فيها أنهم دائما يصلوا إلى هذا المقصد وهذه النتيجة، أنهم يصلوا إلى أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فيزدادون في اليقين. لابد أن يكون هذا التفكر بهذه النتيجة، إنما التفكر العلم للعلم، وأن أنت تبقى عارف تحصيلي، تقول لي في المجرة مش عارف كام مليون كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا معلومات وخلاص، ولا تترك فيك أي شيء لا يجدد إيمانك ولا يزيدك ولا هكذا، هذا ليس بالعلم النافع ولا التفكر النافع. هذا أمر. الأمر الثاني اللي هو يتجلى في الإيمان بما قدره الخالق وكتبه في اللوح، الأمور التي ذكرناها من مراتب القدر اللي هي الإيمان بالقضاء والقدر. يترتب على ذلك الإيمان بمثل هذه الأمور أن تعلم أنك ميسر لما خلقت له. في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني، هذا حديث في غاية الأهمية، لأن اللفظ ده بالذات أنا عايزكم تستوقفوا عنده كثيرا وتنتبهوا معي كثيرا. في الحديث أن عمر رضي الله عنه سئل عن قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل، اسمعوا بقى الكلام قوي: يا رسول الله، ففيما العمل؟ الحديث في الرواية الأخرى أن الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: اعمل فكل ميسر لما خلق له. هنا ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمور اللي هي احنا قاعدين دلوقتي بنقعد نتكلم عليها في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر علشان نحاول نوصف المسألة ونقربها إلى أذهان البشر حتى يؤمنوا بهذه المسألة على تعقيدها؟ هل قال له: اعلم يا عبد الله أن مراتب القدر كذا، وأن الله عز وجل علمه سابق، وأنه كذا وأنه كذا؟ لا لا، انظر ماذا سيقول له النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل بيقول له: ففيما العمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة، هو النبي لسه قايل إن ربنا خلق الخلق ومسح على ظهورهم وقال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فكده القضية مش ركبة، مش عارفين طب ليه، طب ما في ناس هتخش النار، مش فاهم. الله عز وجل عدل حكم، أنا أثق في ذلك وأؤمن به، بس طب دول هيخش النار ليه كده؟ ففيما العمل؟ قال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. قال إيه تاني؟ قرر له المعنى تاني، ما ادالوش إجابة في المسألة عقلية، إنما أرشده إلى ما ينبغي عليه أن يشغل ذهنه فيه، ألا وهو أن يعمل عملا يختم له به. طالما هو لا يستطيع أن يعلم ما هو موجود في اللوح المحفوظ، ولا يستطيع أن يعلم ما هو مقدر له في علم الله السابق، ولا يدري ما يقدره الله له، إذا كان كل هذا لا يستطيعه فلما يشغل ذهنه بهذه القضية؟ فشوفوا أرشده إزاي. قال له: شوف، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العباد وقال إن دول الجنة يستعملهم بأعمال أهل الجنة، والشاهد الخواتيم. فأنت دلوقتي عايز تبقى من أهل الجنة ولا والعياذ بالله تبقى من أهل النار؟ لا، عايز أبقى من أهل الجنة. اعمل بعمل أهل الجنة، هل تجد لك إرادة أم لا تجد؟ تجد في نفسك أنك ها تريد تقدر خلاص هو كذلك تستطيع هذا الأمر. طالما هذا الأمر موجود يبقى أنت اشغل نفسك بأن تريد الجنة وتعمل بعمل أهل الجنة ويختم لك بذلك. بس أنا كنت عم عاصي وذنوب أنا شكلي كده ماشي في طريق النار يا ابني، قال له حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة. يبقى أهم حاجة العبرة بالخواتيم. قال له كل المعاني ده في الكلام، بس اللي ينظر في الأمر كده يقول إيه ده النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه. لا رد عليه ورد عليه في المفيد وما دخلش معاه وما فتحش أبواب للجدل، رد عليه بمقتضيات الإيمان فأثبت له كده في ثنايا الكلمتين دول. أول حاجة أثبت له إنه ليه إرادة، وطالما ليك إرادة يبقى هي دي اللي تشغل نفسك بها لأن دي اللي عليها التكليف. وتاني حاجة قفل حتة دخول الشيطان عليه من هو يقول أصله أنا مقدر ليه أن أنا أكون من أهل النار، قال له لا أنت لو تختم لك بعمل أهل الجنة تدخل الجنة، فخليك دلوقتي مركز في أنك تعمل عمل يدخلك الله به الجنة وما تفكرش في حاجة تانية، ما تفكرش أن ذنوبك دي هتكون سبب أنك والعياذ بالله تهلك في النار أو لو ختم لك بذلك تكون لك الجنة والعكس. وفي نفس الوقت بدأ يخوفه من ان هو يحبط ويقول مش هنفع انا مش بتاعتي. قال واذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله به النار، فجعله ما بين الترغيب والترهيب. وما بين الامرين تتولد ارادة العباد، ما بين الخوف والرجاء. فهمتم؟ هو كده. يبقى ده معنى مهم جدا في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. المعنى الثالث احنا خدنا التفكر والإيمان بالقضاء والقدر، الأمر الثالث الشكر، أن يشكر العبد لخالقه أمن عليه بمثل هذه المنن. هذا الخلق سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى، فعشان كده ايه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. فيبقى أول حاجة أن يشكر الله سبحانه وتعالى أمن عليه بهذه النعم العظيمة ويسرها له، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. سبحان الله، هذه أيضا من إعجازات النبي صلى الله عليه وسلم، 360 مفصل بالضبط. فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس، إماطة الأذى عن الطريق، أو شوكا أو عظما من طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة، يعني على عدد 360 دول يبقى عليه على كل واحد إن هو يتقسم بقى، يبقى مفترض علشان 360 مفصل دول ليهم تسبيحة وتحميدة وتهليلة ويتقسموا كده، وأمر المعروف ونهي عن منكر وإماطة أذى عن طريق، كل ده ويغني عن هذا كله ركعتين يركعهما من الضحى. عشان كده صلاة الضحى ليها مقام عظيم قوي، صلاة الأوابين صلاة الضحى، وفي نفس الوقت فيها هذا المعنى، يبقى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. إن لم يصليها يبقى عليه أن يسبح الله تعالى ويحمده ويهلله ويستغفره أقل شيء عدد 360 دول، يعني مثلا يقسمهم كده، يعني استغفر له 100 مرة وسبح له 50 مرة وهكذا. فقال فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، لأنه شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه هذه. من أثر الاسم على العبد إيمانه بأن الخالق في أوصافه يختلف عن المخلوق. يبقى المعنى الرابع أنه يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مخالف لجميع خلقه، ليس كمثله شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلقك، فتقول خلقني الله، فما زال به، يعني يقعد يقول له برضه ومن خلق أخوك ومن خلق السماء ومن خلق كذا، الله سبحانه وتعالى، فمن خلق الله؟ قال فإذا وجدتم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. يستعذ بالله يلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ به من شر همزات الشياطين. والأمر الثاني ينتهي، لا يتمادى مع الشيطان في ذلك، يقفل الباب على طول. لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه، فإذا حينئذ يغلق هذا الباب تماما. فهمتم؟ طيب، من ذلك أيضا الأمر بقى الخامس، الذكر. احنا لسه قايلينها دلوقتي، يعني خدنا كده خام حاجة الفكر خلاص، وخدنا الشكر والذكر، وقلنا الإيمان بالقضاء والقدر، وكمان إيه؟ أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مخالف لهذه لخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. مسألة الذكر ليه؟ لسه قايلينها دلوقتي، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، فيبقى حق أنه خلق أن تسبحه، حقها كذلك. يبقى الأمر الخامس كثرة ذكره سبحانه وتعالى. منها الأمر الأخير الذي نتوقف عنده، الأمر السادس، إنك لا تشبهه سبحانه وتعالى بمن فرد به، ولا ينبغي لك أن تدعي لنفسك هذه الصفة. ومن هنا يأتي موضوع التصوير. تصوير إنه لما يجيب النحات الصلصال ويبتدي يكونه ويظن أنه بذلك يضاهي خلق الله، تبقى مشكلة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. في رواية الإمام أحمد، هذه رواية البخاري، في رواية الإمام أحمد قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ألم تدعوا الخلق؟ إذا ادعى مثل ذلك لماذا يصنع كصنع الله؟ ليه بيقعد يعمل كده؟ هواية؟ لا، ما ينفعش من الحكاية تبقى هواية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلعب بطير، ماسك بتاع كده عامل زي هو كان زمان يلعبوا بالطير، يخلوا الكلام ده للأولاد الصغار. فرأوا رجلا يلعب بحمام، فقال شيطان يتبع شيطانا. عرف مش حاجة، فحكاية أنا بعمل مش عارف كده وجه القائد فلان أو الزعيم فلان ولا الممثل فلان ولا كذا ولا كذا، إيه الفائدة يعني؟ نخلد ذكره في الآثار. إيه نخلد ذكره في الآثار؟ كلام فاضي. فبالتالي هذا أمر ده باتفاق العلماء في مثل هذه المسألة، يعني في مسألة النحت دي ما قالوش فيها كلام، محدش هنا قال يا جماعة لا، في بعض الناس قالت ترخصت في بعض الأمور، لا، في التماثيل ما فيهاش كلام، مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. إنما اتكلموا في التصوير الآخر، وهل يسمى تصوير ولا لا، ده موضوع تاني. يعني هنا بقى هل ده تصوير، التصوير الفوتوغرافي والتصوير السينمائي والتصوير الديجيتال، والأمور دي لها أمر آخر. كان أنا بتكلم دلوقتي على الأمور اللي ما فيهاش خلافات، يقال له أحيي ما خلقت. وفي صحيح البخاري من حديث أبي زرعة البجلي قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني عن رب العزة، أنه قال عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. أنت تنازع الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته فتتعرض للهلاك بسبب ذلك. فهمتم هذه المعاني؟ أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، وأن نقوم لله سبحانه وتعالى بحقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.